هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. سؤال حلقة الليلة من المستمع الكريم أحمد عبد الحميد الراوي، الموجه السابق بالتعليم الثانوي، يقول في رسالته: قرأت هذه الأبيات الثلاثة في صفحة من صفحات أحد كتب التراث العربي، ولم يذكر الكتاب قائلها هو من من الشعراء وفي أي عصر عاش، كما لم يشر إلى القصيدة التي انتزعت منها الأبيات، وهل هناك أبيات سواها أم أنها مقصورة على ثلاثة. الأبيات هي: أنت الحياة، وغياث نستغيث به، لو نستطيع فداك المال والولد، أزرى بأموالنا قوم أمرتهم بالعدل فينا، فما أبقوا وما قصدوا، نعطي الزكاة فما يرضى خطيبهم حتى نضاعف أضعافا لها عدد. وواضح أن الأبيات تتضمن شكوى هائلة من وال ظالم أو حاكم غير صالح، وأن من قالها يستغيث بمن هو أعظم منه. الأبيات من قصيدة للراعي النميري، وهو عبيد بن حسين بن معاوية، ينتمي إلى بني نمير، وهم بطن من قيس عيلان، وقد لقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل والرعاء في شعره ووصفه لها حتى عرف بها. وكان الراعي معنيا بهموم قومه من بني نمير، كما كانوا بدورهم يفزعون إليه كلما حزبهم أمر، لدرجة أنه كان يمدح بعض خلفاء بني أمية لا عن رغبة في العطاء، بل ليأمن قومه شرهم. إذن فالراعي النميري واحد من شعراء العصر الأموي. الأبيات التي يسأل عنها المستمع الكريم من قصيدة طويلة للشاعر يمدح فيها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وكان قد قصده سفيرا لقومه في بعض مطالبهم، فلما سمعها عبد الملك أحسن استقبال الشاعر وقصيدته وأزال بواعث شكواه. في مستهلها يقول الراعي: بان الأحبة بالعهد الذي عهدوا، فلا تمالك عن أرض لها قصدوا، وراد طرفك في صحراء ضاحية فيها لعينيك والأضغام مضطرد، واستقبلت سربهم هيف يمانية هاجت نزاعا وحاد خلفهم غرد. السرب الفريق أو الجماعة، والهيف اليمانية ريح حارة كانت تأتي من قبل اليمن. أما النزاع فهو استثارة الشوق والحنين والطرب إلى البلد والوطن. ثم يقول الراعي النميري ذاكرا اسم محبوبته: قامت خليدة تنهاني فقلت لها إن المنايا لميقات له عدد، وقلت ما لامرئ مثلي بأرضكم دون الإمام وخير الناس متأد. والإمام يقصد به الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. ثم يقول الراعي النميري: إن الخلافة من ربي حباك بها، ولم يصف لك إلا الواحد الصمد. والله أخرج من عمياء مظلمة بحزم أمرك والآفاق تجتلد، فأصبح اليوم في دار مباركة عند المليك شهابا ضوءه يقد، ونحن كالنجم يهوي من مطالعه، وغوطة الشام من أعناقنا صدد. نرجو سجالا من المعروف تنفحها لسائليك، فلا من ولا حسد. ثم تجيء الأبيات الثلاثة موضع السؤال: أنت الحيا وغياث نستغيث به، لو نستطيع فداك المال والولد. أزرى بأموالنا قوم أمرتهم بالعدل فينا، فما أبقوا وما قصدوا. نعطي الزكاة فما يرضى خطيبهم حتى نضاعف أضعافا لها عدد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.